وصل بيونغيانغ يوم الأول من هذا الشهر كانغ يونغ بو رئيس الجمعية الطبية للكوريين المقيمين في اليابان والوفد المرافق له للمشاركة في ندوة بيونغيانغ 19 للعلوم الطبية للكوريين في داخل البلاد وخارجها.